بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع في كتاب الصيد والذبائح: ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير. يجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة. جارحة هي من الحيوان الذي يجرح، من السباع كالكلب والذئب والفهد إذا علمت للصيد، ومن جوارح الطير كالصقر والنسر والباز وأنواع من أنواع الطير الصياد. قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. هذه الآية أصل في الصيد بالجوارح المعلمة، فقوله وما علمتم من الجوارح يشمل السباع والطير. مكلبين، التكليب ترويض الحيوان وتدريبه على الصيد أي حيوان كان، فيقال صقر مكلب، فهد مكلب، باز مكلب، كلب مكلب، أي مروض ومدرب ومعلم. وإنما قيل في ذلك كله تكليب تغليبا لترويض الناس للكلاب، فإنها أكثر ما يدربون على الصيد، أكثر ما يروضون ويدربون الكلاب. فقيل في الكلب المعلم كلب مكلب، ثم توسع إلى كل معلم ومروض فقيل فيه مكلب. فقول الله عز وجل في هذه الآية وما علمتم من الجوارح ليس خاصا بالكلب لقوله مكلبين، بل في جميع ما ذكر، ومعنى مكلبين أي مروضين ومدربين. تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمونهن طريقة الصيد، وستأتي شروطه. فكلوا مما أمسكنا عليكم، كل ما أمسك عليك ولا تأكل ما أمسك لنفسه. فإذا أرسلته وجدته قد قتل الصيد وبدأ يأكل فيه، هذا أمسكه لنفسه. وإذا أرسلته فأخذ الصيد ولم يأكل منه شيئا وسحبه إليك، أو وقف عنده حتى أدركته فأخذت الصيد، هذا أمسكه لك. فاذكر اسم الله عليه أي عند إطلاق الكلب أو الجارحة المكلبة، إذا أطلقتها كما تطلق الرمح وتقول بسم الله، وتطلق الرصاص وتقول بسم الله، وتطلق الكلب أو الصقر وتقول بسم الله، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال: وشرائط تعليمها أربعة. شرط تعليم هذه الجوارح للصيد أربعة: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، إذا أشرت إليها أن تنطلق انطلقت، وإذا زجرت انزجرت، تصل إليها تزجرها تقف تترك. هذا معناه أنها معلمة، أنها ماذا؟ معلمة، تشير إليها بإشارة الإرسال تنطلق، أو بصوت صار معمودا بينك وبين هذه الجارحة فتنطلق لسماع صوتك وتنزجر إذا زجرتها، هذه معلمة. فإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا، وهذا يحتاج إلى تعليم وترويض. وأن يتكرر ذلك منها، أي أن تكون قد عودتها أكثر من مرة على مثل هذا الحال. وذكر أهل العلم هذه الآية في فضل العلم، كيف أحل الله عز وجل صيد كلب دون كلب. ما هو السبب؟ أن هذا معلم عنده علم بالصيد فحل صيده، وهذا جاهل بالصيد، حتى لو صاد لك وهو غير معلم أدركته ولم يأكل منه شيئا لا يحل، لا يحل. إذن الكلب المعلم ارتقى وحل صيده، هذا في كلب علم صيدا، كيف في شخص ورجل وإنسان تعلم ما ينفعه من خير ما يتعلم وهو كتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه رفعة له في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في هذا أيضا أن التعليم يحتاج إلى استمرار، التعليم يحتاج إلى استمرار، وأن التعليم يؤثر في غير من له عقل. كيف بمن له عقل؟ فلا تيأس، بعض الناس ييأس من أن يتعلم ويقول أنا لا أصلح للعلم وأنا صرت كذا وأنا ما ينفعني العلم، هذا من الشيطان. فإذا كان كلب علم على صيد فتعلم وحذق في هذا الباب. نعم، ولم ييأس منه صاحبه، علمه حتى تعلم، فأنت لا تيأس، سيفتح الله لك من أبواب فضله. قال فإذا عدمت أحد الشروط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيذكى. إذا كانت غير معلمة أو قتلت وأكلت، نعم، فإنه لا يحل إلا أن يدرك حيا فيذكى. أن تدركه حيا، أو أرسلت كلبا غير معلم زجرته بعد أرنب فسعى بعدها وجرى بعدها ركض بعدها فأمسك بها فأدركته ولم يجهز على ذلك الأرنب، ما زال الأرنب فيه روح، فقلت بسم الله وذبحت الأرنب، هذه تذكية منك لهذا الأرنب، فيجوز أكله لأنه قد ذكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما صدت بكلبك، لأبي ثعلبة الخشني، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل، أدركت ذكاته أي أدركته قبل أن يموت فذبحته فكل. والموضع الذي يعض منه أو يعضه الكلب هل هو نجس أم ليس بنجس، وكيف يكون تطهيره؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، انعكس هذا على مسألة وهي ما حكم لعاب الكلب. فمن قال لعاب الكلب ليس بنجس لم يبال بالموضع الذي عض الكلب فيه الفريسة، ومن قال لعاب الكلب نجس فإنه يقول يجب أن يطهر. ثم اختلفوا في تطهيره، أي يطهر بما يغلب على الظن أنه قد زال أثر ذلك اللعاب 3 مرات ونحوها، أم يطهر كما يطهر الإناء بسبع مرات إحداهن بالتراب؟ الشافعية يختارون الثاني. فالذي جاء بسبع مرات إحداهن التراب جاء في ولوغ الكلب من الإناء، وأما ما كان في باب الصيد فالظاهر أنه يكفي أن يغسله إلى أن يغلب على ظنه أنه قد ذهب أثر ذلك اللعاب من ذلك الصيد، والله أعلم. قال: وتجوز الذكاة بكل ما يجرح. تجوز الذكاة يعني الذكاة الذبح بكل ما يجرح، سواء بالسكين أو بزجاج يقطع أو بمشرط أو بظلفة حجر، يعني حجر مشلوث يعني ماذا هكذا مقطوع على هيئة يعني نحافة فيه حد الحجر، فقلت بسم الله وذبحت، فإن ذلك أيضا جائز بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر. بالسن هي أن يأخذ هذا الشيء ويقوم يعني ماذا يقطعه بسنه بأسنانه، أو بالظفر بظفره ينهي على ذلك الذي ذبحه أو يقتلعه اقتلاعا. هذه ليست من طرق التذكية. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر. وسأنبئكم عن ذلك: أما السن فإنه عظم، وأما الظفر فهي مدى الحبشة أي سكاكين الحبشة أظفارهم. وقوله بكل ما يجرح هذا فيه فائدة، أنه إذا مات بسبب ثقل الفريسة عليه، مثل ثقل الكلب عليه مثلا، أو كذلك أثقل شيء رميته بسهم فأصابه بعرضه فلم يجرحه، يحرم ما مات بثقل ما أصابه من محدد أو بعرضه. يعني لو رميت فانحرف السهم وأصابه في رأسه دون أن يجرحه، أصابه بعرضه فداخ ومات، هذا وقيذ لا يجوز أكله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ أي موقوذ. قال عندنا في الحاشية: ويحرم قطعا رمي الصيد بالبندقية المعروفة الآن لأنها كالموقوذة. يعني يقول الآن الرصاص، بعض الرصاص يأتي طرفها مدببا، بعضه يأتي هكذا ليس فيه يعني سن مدبب. قال: نعم، إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير فيثبته احتمل الجواز. وأفتى متأخر الحنفية بجواز الصيد البندقية بشرط منها أن يجرحه، وأن يذكر اسم الله عند الرمي، وأن يكون الصيد ممتنعا، وأن لا يتوارى عن بصره، وأن لا يقعد عن طلبه، وإن أدركه حيا ذكاه، وأن لا يقع في الماء أو على سطح أو جبل أو رمح احتمال موته به، بل على الأرض فقط إذ لا يمكن الاحتراز عنها، وأن لا يرمي ثانية إذا أثخنته الأولى. يعني هذه الشروط عند من عند الحنفية في جواز صيد البندقية. صيد البندقية جائز، لا سيما بالرصاص الذي تكون ماذا مدببة، فإنها كالسهام كنصر السهام. إنما الذي في النفس منها شيء ما كان من الرصاص التي هي كركمة هكذا ليست مدببة، مثل رصاص المكاروف والمسدس، نعم هذه في النفس منها شيء. طيب، لكن الرصاص المدبب كلاشينكوف المعروفة هذه مدببة تخرق، فهي شبيهة بماذا؟ بالسهم. في مجموع الفتاوى قال: لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بغسل ذلك، فقد عفى عن لعاب الكلب في موضع الحاجة وأمر بغسله في غير موضع الحاجة، فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم، والله أعلم. يعني هذا مذهب من مذاهب العلماء، أنه يرى أنه لا، إحدى الروايات أيضا عن أحمد أنه يرى أنه لا يحتاج إلى أن يغسل موضع ما أكل أو ماذا عض فيه الكلب، وغسله أولى، لكن لا يشترط سبعة. طيب، آخر شيء، النهي عن الذبح بالعظام، قيل لئلا تنجس بالدم، هذا فيه نظر، والظفر لئلا نتشبه بالكفار، نعم هذا صواب. بعضهم ينسى أن يسمي وقت الصيد فيسمي على كل رصاصة، كيف؟ أن يدخلها في المخزن ويقول بسم الله بسم الله بسم الله، لا ما يصح. التسمية تكون مقارنة لإطلاق الصيد، للإطلاق على الصيد تكون مقارنة لها. يقول الأخ: أنت قلت الذي يكتب أقل من 10 فوائد كسول، لكني أجتهد كي يختصر الفوائد، فما أخرج من المجلس إلا ب8 فوائد. اجلس بجوار آخر يكتب أكثر وانقل منه حتى تخرج من خانة الكسالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.